أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكانت هذه أول معصية حدثت، ويذكرها لنا ربنا سبحانه حتى نطيب، حتى نعتبر، حتى نعرف من عدونا. وربنا حين يذكر لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يذكر لماذا كان الشيطان عدوا لنا. كان في الشيطان الحسد لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حسده فاستكبر عليه وتعالى عن أمر الله أن يطيعه أن ينفذه، فأبى رفض أمر الله سبحانه بسبب كبره، وكبره بسبب حسده لآدم عليه الصلاة والسلام، فكفر بالله رب العالمين سبحانه. الحسد الذي كان من إبليس لآدم ورثه إبليس لبني آدم، فإذا بكثيرين من بني آدم يقتدون بإبليس في ذلك. وإبليس قد توعد بني آدم أنه يأخذهم إلى النار، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فإذا إبليس يجعل في طباعهم ذلك، يحبب إليهم الكبر والتعزز كما فعله مع أبيهم آدم، كذلك يفعلونهم بعضهم مع بعض. ذكر العلماء 7 أسباب للحسد الذي يكون بين المخلوقات، بين بني آدم على وجه الخصوص. قالوا: من ذلك العداوة والبغضاء، إنسان يكره إنسان. إن لم يضبط الإنسان نفسه بميزان الشرع، بميزان الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يضيع. لأن الهوى يذهب بالإنسان يمينا وشمالا، يتلعب بالإنسان هواه. ولكن الإنسان الذي ينضبط بشرع الله عز وجل يضبط عواطفه. لا يكون الإنسان إذا غضب من إنسان يسور ويقع في الحماقة، ولا إنه إذا أحب إنسانا يراه ملكا من الملائكة ويرفعه فوق قدره، ولكن ينضبط بميزان شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك حين تحدث عداوة وبغضاء، وكل إنسان يحدث بينه وبين غيره ذلك، فإذا عاداه إنسان يقوم ينظر إيه سبب هذه العداوة. إذا كانت في الله سبحانه، كانت هذه العداوة مقيدة بأسباب الشريعة، وأيضا إنه كيف يزيل هذه العداوة وكيف يدفع بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا كانت بسبب هوى النفس، يقوم يجاهد نفسه، يجاهد هواه، يبتعد عن أنه يظلم إنسان، يبتعد عن أن يحسد إنسانا على ما أتاه الله عز وجل بفضله. فكان من أعظم أسباب الحسد العداوة، إنسان يعادي إنسان يحسده، كلما جاءته نعمة من الله عز وجل استكثرها عليه ولا يحبها له. من أسبابها، وهذا ذكرناه بالأمس، التعزز، أن الإنسان يستشعر في نفسه أنه عزيز، وأنه أعلى من غيره، وأنه أعظم وأفضل من غيره. غيره لا يستحقون، هو فقط الذي يستحق ذلك، ويخاف تضيع منه هذه العزة. فإذا وجد من كان مثله أو من كان دونه على عليه، فصار صاحب منصب، صار صاحب غنى، صار صاحب كذا، يخاف ألا يطاول عليه في يوم من الأيام، ألا يظلمه في يوم من الأيام، يحدث في قلبه هذه العداوة وهذه البغضاء وهذا الحسد. من ذلك أيضا الكبر، الكبر، أن الإنسان يكون في طبعه ذلك، أنه عايز يكون أفضل الناس وأعلى الناس، ويستصغر غيره، عايز غيره يخدمه. فإذا وجد غيره هذا لا يفعل ذلك، بدأ يحسره على ما أتاه الله عز وجل من نعمة. من ذلك أيضا التعدب في غير موضعه، انه يرى بمقياس عقلي انه هو الذي يستحق هذا. ليه فلان ياخذها؟ فلان احسن مني بايه؟ ان ربنا يديله ولا يعطيني انا هذا الشيء. وهذا كان اكثر ما كان من الكفار مع انبياء الله سبحانه وتبارك وتعالى، التعدد. ايش معنى انتم زينا زيكم، انتم بشر، ايه اللي خلى الرساله تنزل عليكم ولا تنزل علينا؟ فيحسدونهم على ما اتاهم الله من فضله سبحانه وتبارك وتعالى. من اسباب الحسد ايضا الخوف من فوات المقاصد، الخوف من فوات المقاصد. ودي للمتزاحمين على الشيء، يكون انسان يجد منصبا معينا، عايز هذا المنصب وخايف الا فلان ياخذ منه هذا المنصب، يحدث في نفسه شيء وغيره وحسد لهذا الانسان الا ياخذ مني هذا الشيء الذي يريد. يريد ان يتزوج فتاه ويلاقي ان انسانا اخر يريدها، يحصل في نفسه الحسد لهذا الانسان الا تختاروا علي، الا تفضلوا علي، الا يكون كذا. التزاحم على الشيء يجعل الانسان الذي ليس سويا يمتلئ قلبه بالحسد على غيره. وهنا حط بقى تحت هذا الشيء التزاحم على اي شيء، كان من أمر الدنيا أو كان من أمر الدين. قد يكون بعض الناس متدينا ومصليا ولكن في قلبه مرض، يقوم لما يلاقي إنسانا حيسبقه في حفظ القرآن يبقى أحسن منه، يحصل له غيرة. الغيرة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم مرذول. الغيرة المحمودة التنافس في الطاعة، يعني يحب منك أنك على الطاعة، ومش ده اللي احنا بنقصده في هذا الشيء، لا، ده الآخر تمني زوال النعمة، يبقى احفظ مني، لا خليه ينسى اللي هو فيه عشان أبقى أنا أتفرد بهذا الشيء. فلان أقرأ أحسن مني ويقرأ كتير، ربنا يعطله ما يبقاش عنده وقت وينشغل بكذا عشان ما يقراش، نبقى سوا إحنا الاثنين فيها في الجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الشيء التزاحم من أجل الدنيا، التنافس على الدنيا، حتى وإن غلف بمظهر الدين إنه تنافس على حفظ القرآن أو على دراسة الكتب العلمية وعلى كذا، ولكن الحقيقة ليست كذلك. الحقيقة إنه الحسد لغيره ألا يزاحمه في هذا الشيء. من أسباب الحسد حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه من غير توصل به إلى مقصود. يعني إنسان يحب أنه يكون متفردا في الشيء، يحبش غيره ينافس في هذا الأمر. وقد يكون الإنسان على درجة عظيمة جدا في علم من العلوم، ومجرد ما لقى إنسانا ويمكن يكون هذا صغيرا، قد يكون هذا أستاذا في الكلية ولا طالبا وطلاب نابغة من النواب، يغار منه ويحسده وقال لحيب أحسن مني في يوم الأيام ويكون كذا. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والمفترض أن الإنسان يعين غيره على التفوق وعلى التقدم. إذا كان هذا يبتغي مصلحة الدين أو مصلحة الدنيا، فليعلم أنه إذا دفع إنسانا للتفوق سيكون هو من المستفيدين. انظر ما من نعمة ينعمها الله عز وجل على أحد إلا ويستفيد بها الجميع من حوله. إذا كان إنسانا أنعم الله عز وجل عليه بمال، هذه نعمة من النعم، وقد يكون حرم غيره، لما تنظر إليه نظرة الحسد إن ربنا يزيل منه هذا المال، هنا لو أنك تدبرت وتفكرت هذا الذي معه المال حينتفع به الناس، حيطلع زكاة المال، حيطعم مساكين ويعطي محتاجين. هذا الذي معه المال حيعمل وظائف، حيشغل ناس عنده، يبقى حينتفع به الناس. إنسان عنده مزرعة، يجي إنسان يحصل ويتمنى المزرعة دي تصبح الصبح ما فيش فيها حاجة، مع إن هذا المزرعة اللي عند الإنسان يأكل منها الإنسان ويأكل منها الطير ويأكل منها الحيوان وتتغذى بها الأرض ويكون فيها خيرات من خيرات الله سبحانه، سينتفع بها الناس. أنت قاعد في بيتك ويجي لك زرع ويجي لك طماطم ويجي لك كذا، عشان أنت ما زرعتهاش، زرعت في مكان آخر بعيدا عنك وصلت إليه بجهد غيرك، تعب هذا الإنسان ووصل إليه. فإذا تحاسد الناس راحت النعمة وراحت المزرعة وراحت كذا وراح كذا، أصبح الناس لا يجدون ما يأكلونه بسبب ما في أنفسهم من أمراض. فلذلك الإنسان الحسود لو أنه تفكر ليه عايز تزول نعمة الغير، إذا زالت نعمة الغير مش هتجي لك أنت هذه النعمة، زالت وضاعت منك ومنه، حرمت وحرم هو. كذلك حين يريد إنسان أن يتفرد بالشيء، إنه فن من الفنون عايز يبقى هو بس اللي في هذا الشيء، إنسان من الأساتذة دكتور إذا كان هذا الإنسان تفرد في علم معين ووصل لدرجة عظيمة، شوف الغرب سبب التقدم عندهم إن ما فيش حاجة اسمها الواحد، الواحد فلان، لا يقول لك المجموعة، المجموعة مجموعة لها رئيس لها كذا، ولكن يوصلوا لشيء نقطة معينة وغيرهم يكمل من هذا الشيء، مش هيبتدي من جديد. عندنا احنا تلاقي الحسد والغيرة يقفل الابحاث بتاعته ويشيلها محدش يكمل عليها، لا وقف هذا، التاني يبدأ من الاول، مفيش نظام المجموعة اللي يعين بعضهم بعضا وده يوصل ده لشيء والتاني، بحيث يبقى فيه رقي في العلم وفي البلد. لا لا لا، كم من الابحاث اللي تتعمل في الدكتوراه والماجستير تترمى في الادراج وعلى الرفوف ولا يستفاد منها، ويمكن البعض اذا طلب للخارج بهذا البحث بتاعه الغيرة منه يمنعوه، لا ما تطلعش، يمنعوه من السفر ويمنعوه من كذا، ويغير منه اسدته اللي عنده في الكلية، ولا الكلية محتاجك مش عايزة تطلع برا. هنا الامر ليه؟ حتى لا يكون هو ده متفوق اللي كان عيل عندي وكان تلميذ عندي وكان بيجيب لي الخضار وكنت بشغله، الان هذا النظرة الغبية الحمقى اللي عند الكثيرين انه لا يريد من انسان انه يتقدم عليه الا يكون احسن منه، فيكون من الله سبحانه وتبارك وتعالى الحرمان للجميع. من ذلك ايضا من اسباب الحسد يقولون خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله سبحانه وتبارك وتعالى. تلاقي انسان هو ما فيش عنده امل في انه يكون لا كبير في كذا ولا كذا ولا كذا، ولكن اعد للناس، كل ما يلاقي انسان كبر وصل لحاله وصل من عنده ما يستاهلش هذا الانسان، ده كان كذا ده كان كذا، نظرة الحسد. يمكن الاولاني اللي بيتنافس معاه احسن حالا من هذا الانسان، طيب انت ما بينافسكش هذا الانسان، ليه غيران منه صعبان عليك انه يوصل لهذا الامر اللي فيه؟ أمراض النفس التي ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه وقال لنا ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد كما يقول الإمام النووي قسمان، قسم حسد حقيقي اللي هو تمني زوال نعمة الغير، والآخر اللي يقولون أنه حسد مجازي، يعني أنه يسمى كده وإن كان ليس حقته ذلك، وهو اللي حنقوله الغبطة، أن يتمنى الإنسان لنفسه أن يكون له مثل ما عند غيره، وأن ربنا يحفظ لغيره النعمة التي هو لها مال، أن الإنسان يرى غيره فلان عنده مال ويطلع زكاة ويعني ربنا يدينا ونطلع إحنا كمان، يبقى هنا الإنسان فرح بالنعمة التي عند الغير وتمنى لنفسه مثلها حتى يعمل الخير، هذا ليس حسدا حقيقيا، وإن وصف في الحديث بأنه حسد ولكن هذا ليس مذموما. لكن الحسد اللي يذكرونه العلماء ويمنعون منه قالوا ثلاث أقسام، هذا القسم الرابع اللي هو الغبطة ليس حسدا حقيقيا، لكن الحسد الحقيقي أن الإنسان يتمنى زوال نعمة المحسود، درجة من درجاته ان النعمة تزول حتى لو ما جاتليش، بس ما يبقاش على هذه الشيء، هذا غاية خبث النفس. يلاقي انسان عنده مال كثير يبقى يتمنى تسرق منه هذا المال، ما لا يضيع منه هذا الشيء بس ما يستفيدش منه، حتى لو لم يجي لي انا هذا المال، فهذا من شر الناس منازل في الحسد. الثاني من هذه المنازل انه يحب النعمة تجيله، تروح من فلان وتيجي عندي انا، هذا انسان شرير ايضا، كان الاول اشد خبثا منه. الثالث انه لا يشتهي عين هذه النعمة لنفسه بل يشتهي مثلها، بل يشتهي يعني ان فلان عنده عمارة فاديله عمارته عن زي، بس ربنا يديني عمارة مثلها. طب اذا ربنا ما ادلوش هذا الشيء يقوم يتغاص، يحب ان التاني يحصل له حاجه، يجي يتقبض عليه، يتعمل له قضيه، يبقى هو بيتمنى للاخر الشر في هذا الشيء. شوف احنا قاعدين نتعوذ منها، مع ان كثيرين منا في هذه الامراض ولا حول ولا قوه الا بالله، من فلتات لسان الانسان تجد منه هذا الشيء، انه غيران من الاخر، ان عنده شوفوا كنا زمان مع بعض نصلي في المسجد وفلان بقى عنده عربيه وفلان بقى عنده كذا وفلان، بعض الناس يوصل لنا كلام منه يقول لك شو المسجد بتاع نور الاسلام ده مليان ناس كله عنده عربيات وكله بيجيب فلوس دي منين؟ سبحان الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تلاقي واحد قاعد في مكان يدي درس بتاعه ويعمل كده، يقول لك جايبين فيديو وجايبين بتاعه، منين بيجي لهم هذه الفلوس؟ دول واحد يكتب بلاغ يبعته للدوله لأمن الدوله، في ارهابيين في المسجد بيجي لهم فلوس ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. سبحان الله. والله ابتلينا في وقت من الأوقات ببعض هذه النفوس الرذيئة. أذكر كان واحد مصلي يصلي ورايهم. أي والله يصلي ورايهم. يجي يصلي ويكتب شكاوى فينا كل يوم، يكتب شكاوى ويبعت، تلاقي الأمن بعت لنا، الاسم بعت لنا، مش إيه الأمر، وفضل على هذا الشيء. ومرة حذرته، احذر احذر من هذا الشيء أبدا، ما بطلش هذا الشيء، لغاية ما احذر إن الناس يدعو عليك في اللي بتعمله، احذر ما فيش بقى. فضل مخه شغله بانه ازاي يكيد للناس، ازاي يكيد للمسجد، المسجد فيه ارهابيين، المسجد بيمولوا مش عارف ايه، المسجد بيعملوا ايه. فضل على كده سنين اربع خمس سنين على هذا الشيء، لغاية ما الله عز وجل ابتلاه في يوم من الايام بسرطان في المخ ومات. ايه اللي كسبه هذا الانسان؟ ايه اللي كسبه؟ الحسد يأكل قلب الإنسان شيء ورا شيء، هو يموت. يقول لك النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل، النار تأكل بعضها. هنا عملنا له إيه؟ ولا حاجة. هنعمل له إيه؟ وكثير من الناس على هذا الشيء، تلاقي بعض الناس ساكنين في وش المسجد يصبح صوب الزبالة يحدثها جوه الحضارة، وبعدين يكتب شكاوى في المسجد وشكاوى مش عارف. سبحان الله. ولا يحيق المكر السيء الا به، اللي خده الاول حتاخده انت الاخر، وهكذا كل انسان يكيد لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى ويكيد لاهل الله لا يحيق المكر السيء الا باهله. ونحن لا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ندعو ربنا ونقول اذكار كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله يدافع عن الذين امنوا. ما تفرحش حين يبتلى اخوك بمصيبه تقول شوف حصل في هذا الشيء، الدنيا دواره بتلف وفي يوم جام حتجيلك لغايه عندك. اذا كان السيده عائشه تقول هذا المعنى، اذا ما الدهر جر على اناس كلا كلاه اناخ باخرين، فقل للشامتين بنا افيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. هتروحوا فين يعني؟ هي بتلف المصائب على الناس، النهارده عند فلان بكره عند فلان. لا تشمت في مصيبه اخيك فيعافيه الله ويبتليك. الحكم في امر الحسد، الحسد معروف حكمه الشرعي انه حرام وانه شر، والله عز وجل علمنا ان نقول ومن شر حاسد اذا حسد، هذا في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحسد جاء في أحاديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن ذلك. يقول العلماء أن الإنسان الحسود يبارز ربه بخمسة أشياء، إنه كأنه يعني بيعادي ربه من وجوه خمسة. أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره، نعمة الله اللي نزل على الإنسان هو بيكرهها، كأنه بيقول له ربنا ليه نزلت على هذا الإنسان، لا أنا أولى من هذا الإنسان بهذا، فيبغض هذه النعمة التي جاءت من عند الله سبحانه. أنه ساخط لقسمة الله سبحانه، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي لإنسان من سعة ويضيق على إنسان، الذي أعطاه من سعة ليس دليلا على أنه يحبه، الذي ضيق عليه ليس دليلا أنه يبغضه، ولكن هذا يستحق هذا الشيء وهذا يستحق هذا الشيء. والآخرة أعظم درجات وأعظم تفضيل، الإنسان الذي لم يعط في الدنيا الكثير يحمد ربه على ما أتاه الله سبحانه وينتظر الفضل من الله عز وجل في الآخرة. ولنا العلماء الحاسد ساخط لقسمة الله سبحانه، الحاسد مضاد لفعل الله سبحانه تبارك وتعالى، الله يبسط وهو يريد البخل. الحاسد خاذل لأولياء الله سبحانه لأنه يريد الخذلان لهؤلاء والمنع من نعمة الله سبحانه. من ذلك أيضا أنه يعين إبليس على ما يريده إبليس بالخلق. جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحديث الذي رواه الحاكم وحسنه أو صححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم. إيه داء الأمم؟ قالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال الأشر والبصر التكاثر والتنادش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. هذه أدواء أمراض كثيرة تنتدي. الكبر تحته هذه الأشياء كلها، الأشر والبطر. هنا إنسان يتكبر في نفسه ويرفض الحق من غيره، أشران متكبر في نفسه، بطران رافض للحق من غيره، التكاثر التفاخر، إحنا أحسن منك وإحنا أكثر منك وإحنا كذا، التنادش في الدنيا، ده يريد الأخذ والزيادة وده يريد الأخذ والزيادة على الغير، التباغض والتحاسد. إذا وصلت الأمة لذلك يكون البغي، يكون البغي يعني الظلم، يظلم بعضهم بعضا ويبغي بعضهم على بعض. أيضا جاء في حديث النبي صلى الله وسلامه عليه هذا المنع والنهي عن التحاسد، حين يقول لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، المعنى لا تستدعوا أسباب التحاسد. أسباب التحاسد إنك تقعد تسرح مع خيالك، تسرح معه، لما خيالك يبتدي يسرح فلان عنده عمارة اقطع على نفسك هذا الشيء، اذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، أكثر من ذكر الله، أكثر من التوبة والاستغفار، ما تديش لخيالك المدى، تفضل تقول فلان عمل وفلان عمل وفلان عمل، تغير ما تلاقي نفسك بتكره فلان ده من غير حاجة، ما عمل لك شيء حاجة، لما تيجي في نفسك هو عمل لي فلان هذا لا شيء، تكره هذا الإنسان لما أتاه الله من نعمة، كأن الكره حقيقة لنعمة الله أو لمن أعطى هذه النعمة، هذا الحسود الذي يظن في نفسه أنه مظلوم. ولذلك قالوا ما رأينا ظالما أشبه بمظلوم من الحسود، هو ظالم ولكن شكله كأنه مظلوم، ما هو حاسس أنه مظلوم على طول، إنه ربنا ما ادانيش، مين اللي ظلمه؟ كأنه يتهم ربه سبحانه ويتهم الأقدار. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.